السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح درس جديد من دروس شرح سنن أبي داود كتاب الفتن والملاحم، وما زلنا في الباب الأول، باب ذكر الفتن ودلائلها، وتبقى لنا فيها ثلاثة أحاديث قبل أن ندخل إلى الباب الثاني وباب النهي عن السعي في الفتنة. توقفنا عند حديث أبي مالك الأشعري، نبدأ منه إن شاء الله. وحدثنا محمد بن عوف الطائي، أخبرنا محمد بن إسماعيل، حدثني أبي قال ابن عوف، وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم عن شريح عن أبي مالك يعني الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاثة خلال: ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، وألا تجتمعوا على ضلالة. هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أجاركم من ثلاثة خلال، أي ثلاثة خصال. ما هي الثلاثة خصال الذي الله عز وجل أجارنا منها؟ ألا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا، وهذه الخصلة الأولى التي أجارنا الله عز وجل منها، ألا يدعو علينا النبي صلى الله عليه وسلم، كما دعا نوح على قومه فهلكوا جميعا، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال بعد أن أوذي فيما أوذي فيه في الطائف، في نهر الطائف، فجاءه جبريل قال إن الله عز وجل أرسل إليك ملك الجبال لتأمره بما تريد، أو في معنى الحديث، فقال له ملك الجبال: إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رفض، قال: لا، لعل يخرج منه نسمة تعبد الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يدعو على قومه، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي من قبل لم يعطي أحد من الأنبياء، فاختبأ له اختبأ دعوته المستجابة عند ربه لأمته يوم القيامة. بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ندعو على أهلنا، قال: لا تدعوا على أهلكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الله عز وجل دعاءه بأنه، أو جعل الله عز وجل أنه لا يدعو على قومه بل يدعو لهم يوم القيامة ويكون شفيعا لهم. ثم الخصلة الثانية التي أجار الله عز وجل منها: ألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق، ألا يظهر أهل الباطل على أهل الحق. وأهل الباطل هم أهل الكفر، وأهل الحق هم أهل الإسلام. يعني كأن المقصود ألا يكون هناك ظهورا كاملا أو ظهورا لأهل الباطل أهل الكفر على أهل الإسلام. والبعض أخذ هذا الحديث في آخر الزمان، جعل هذه القصة تكون في آخر الزمان عند نزول عيسى عليه السلام أو خروج المهدي، فبعدها ففي هذا الوقت يؤمن أو يسلم كل أحد بعز عزيز أو بذل ذليل. وإن كان هذه أو التفسير الآخر الذي لا يشترط أن يكون هذا في وقت ظهور عيسى عليه السلام، لكنه المقصود بأنه لن يجعل الله عز وجل ظهورا كاملا لأهل الباطل على أهل الحق، لأن لا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فكأنه المقصود هنا أنه لن يمكن الله عز وجل لأهل الكفر فيستبيحون غيظة أهل الإسلام، يعني لن يكون لأهل الكفر علو حتى يستأصلون ويقدرون على الإسلام، ولا يكون هناك إسلاما بعد ذلك، هذا لن يحدث. وهي مقصود من هذه القصة الذي أجارنا الله عز وجل منها. والثالثة ألا تجتمع الأمة على ضلالة، ألا تجتمع الأمة على ضلالة، كما جاء أيضا عند الترمذي بلفظ آخر لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. وفي رواية عند ابن ماجة قال إذا وقع الاختلاف فعليك بالسواد الأعظم، فإنه إذا وقع الاختلاف فعليك بالسواد الأعظم. لذلك استدل الغزالي رحمة الله عليه على من هذا الحديث وغيره من الأصوليين على أن الإجماع حجة، لأن الإجماع حجة. والمقصود لا تجتمع أمتي على ضلالة لا يقصد به كل الأمة، بل الذين هم من أهل العلم أو الطائفة التي يعني تكون من أهل العلم أو الذين لهم أهل الاجتهاد هم المقصود بهم هكذا الاجتماع، وليس جميع الأمة. والمقصود أيضا بأن الأمة لا تتفق على الضلالة، يعني لا يمكن أن يحدث في زمن أن الأمة تتفق على الضلالة وترك الحق، وأنه لا يبقى إلا الضلال، بل لابد في كل زمان أن تجتمع الأمة، وإن كان هناك ضلال وحق لكن لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلال وترك حق. الحديث فيه انقطاع، يعني الحديث ضعفه بعض أهل العلم أو ضعفه أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن هناك انقطاع في السند كما سيظهر لنا بين شريح وبين أبي مالك. فشريح لم يسمع أو من أبي مالك لم يروى أنه سمع من أبي مالك، لذلك هناك انقطاع بين شريح وبين أبي مالك، لذلك ضعف هذا الحديث. تراجم أو رواة هذا الحديث محمد بن عوف الطائي ثقة، وأخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي. محمد بن إسماعيل هو محمد بن إسماعيل بن عياش، وعابوا على محمد بن إسماعيل لأنه كان يحدث عن أبيه من غير أن يسمع منه، وهنا في هذا وأخرجه أبو داود هنا قال حدثني أبي في هذا الحديث، وهو إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده ويخلط في غير أهل بلده. وحديث أخرجه البخاري في باب رفع اليدين وأصحاب السنن. ضمضم هو ضمضم بن زرعة صدوق ويهم، أخرج له أبو داود وابن ماجه في التفسير، لا بأس، لكن أرجو الحفاظ على الموعد، أرجو من الإخوة والأخوات أن يحافظوا على الموعد إلا لعذر طارئ، وإلا الأصل أن الجميع يلتزم. عن شريح بن عبيد الحضرمي وهو ثقة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي مالك يعني الأشعري، وأبو مالك الأشعري رضي الله عنه، وقد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي. الحديث الذي يليه حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ربعي بن حراش عن البراء بن ناجية عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدور أو يدور راح الإسلام بخمس أو لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين، فإن يهلك فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال: قلت: أيما بقى أيما بقي أو مما مضى؟ قال: مما مضى. قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ. هذا الحديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تدور راح الإسلام على خمس أو لخمس وثلاثين أو ستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين. هذا أول. ثم هذا فيها بعض النبوآت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر فيها مدد. ثم قال: فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم وإن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قال: تدور راح الإسلام. هنا أهل الشروحات أو أهل الشراح في الحديث اختلفوا على مسألة تدور الإسلام يدور راح الإسلام بخمس وثلاثين أو ستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين. المقصود في مسألة يدور راح الإسلام دوران الراحة، معلوم هذه الراحة الذي يطحن بها الحب فيكون طحينا بعد ذلك ويتحول إلى دقيق، فدوران الراحة هذه قد يقصد بها على أول على أحد التفاسير أو أحد الشروحات أي دوران الحرب، أي هناك حرب ستقع ولا شك، وكان هذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم على أنه سيدور دوران الراحة يقصد بها وقوع الحرب. وقد حدثت مسألة وقوع الحرب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، مما حدث بين علي رضي الله عنه وارضاه ومعاوية رضي الله عن الجميع، بين الاقتتال والاختلاف وحدث الفتن. ثم حدث الاجتماع بعد ذلك على يد الحسن رضي الله عنه لما تنازل بالخلافة لمعاوية، فتهم بها ثلاثون عاما الخاصة بخلافة النبوة الراشدة، ثم أصبح ملكا بعد ذلك وهو ملك معاوية رضي الله عنه. اجتمعت الكلمة على معاوية بعد ذلك، وهذا الذي تحقق فيه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما قام على المنبر ونظر إلى الحسن وقال: إن ابني هذا لسيد، وإن الله لا يصلح به بين طائفتين عظيم أو بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد حدث أن الحسن لما تنازل للخلافة لمعاوية سمي ذلك عام الجماعة لاجتماع المسلمين بعد ذلك على معاوية كملك من ملوك المسلمين بعد ذلك. فهنا قالوا بأن المقصود هنا من تدور راحة الإسلام، أي المقصود بتدور راحة أي الاقتتال الذي سيحدث أو الاختلاف الذي سيحدث. وقال بعد 35 يعني على أنه ينتهي 30 عاما عند عام الحسن الذي قال بخمس وثلاثين، ينتهي ذلك عند 30 سنة الخلافة الراشدة، وقالوا 5 سنوات من نبوة من يعني من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي حدث فيه الفتح وانتشار الفتوحات وغير ذلك، فكانت هذه 35. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة خلافة النبوة: بعد 30 عاما أو 30 سنة ثم من بعد ذلك يؤتي الله ملكه من يشاء. والبعض حمل تدور راحة الإسلام ليس على الاقتتال، بل على أن المقصود هنا من الراحة لما يدور فيطحن الحب فيكون طحينا أو دقيقا أو يعني غير ذلك، فيه دلالة على الخير والنعم والاستقامة والرخاء ووجود يعني الفائدة للناس، فحملوا دوران الراحة على الأمن والاستقرار والنعائم وغير ذلك. وهذا أيضا يطابق مدة 35 سنة، وهي 30 سنة للخلافة الراشدة، وقبلها 5 سنوات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن معنى يدور راحة الإسلام أي أنه الاستقامة والخلافة الراشدة القوية ستكون لمدة 35 سنة، وكما قلت الآن منهم 30 في الخلافة الراشدة و5 في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما المقصود بدوران الراحة؟ الحرب وقد حدثت بعد مقتل عثمان، وإما المقصود كما قلت من دوران الراحة وهو الأمن والاستقامة والنفع العام، وقد حدث أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، وما حدث فيه الفتوحات والاستقرار واستقرار الدولة الإسلامية، ثم بعد ذلك بالخلافة الراشدة. ثم بعد 30 هنا يقول، لأنه قال بعد ذلك بعد 30 سنة وانتهى الخلافة الراشدة بدأ ملك معاوية رضي الله عنه وارضاه. فقال وملك معاوية هو من أول ملك من ملوك المسلمين، وهو أيضا رضي الله عنه هو الوحيد اللي ملك صحابي، وهو راشد أيضا، بل يمكن أن نقول أنه يسمى خليفة راشد أيضا، ومن بعده من ملوك بني أمية 8، لأن هناك حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في معنى الحديث ما زال الناس بخير حتى يكون لهم من الخلفاء 12 خليفة من قريش. قال ما زال الناس بخير، قال لا زال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش. ما زال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة من قريش. وقد حدث أن الخلفاء 4، ثم بعد ذلك 8، ومنهم معاوية رضي الله عنه من قريش. لذلك 8 خلفاء جاءوا من قريش خلف الخلفاء الراشدين من بني أمية، وهذه بالحسبة يعني بما حسبه أهل السير بأن يوافق ما جاء في الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن يقوم لهم دينهم يقوم لهم 70 عاما. ملك بني أمية كان حوالي 89 عاما، لكن في آخر 19 عاما من ملك بني أمية حدث الانشقاق والاختلاف ونزول الدولة الأموية. فأول 70 عاما من ملك بني أمية كان هذا فيه قوة الإسلام وانتشار الفتوحات حتى امتدت الرقعة الإسلامية إلى المحيط الأطلسي والأندلس وإلى الصين شرقا وغير ذلك، فكان هناك خير كثير ونفع واستقرار وازدهار. وهذا يوافق في 70 عاما من ملك بني أمية ما هم 8 خلفاء بداية من معاوية رضي الله عنه وارضاه إلى 8 من بني أمية وكانوا من قريش. فهذه هذا الوافق الحديث الذي قال فينا سلم ما زال أمر الناس ماضيا لا يزال الناس ماضيا ما وليهم 12 خليفة كلهم من قريش. فلما حسبوا أهل السير بعد 4 خلفاء الراشدين 8 من بني أمية منهم معاوية كان آخرهم في 70 عاما من ملك بني أمية. وبعد ذلك حدث من نزول الدولة إلى أن قام العباسيون عليهم وانتهت الخلافة الأموية بعد ذلك وانتقلت إلى الخلافة العباسية. فهذا يوافق أيضا كما قلت ما جاء هنا في الحديث، لكن نبين بأن يصح أن نقول على هذه الفترة خلافة أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك على 12 خليفة، وإن كان طبعا المقصود بالخلافة الراشدة خلافة النبوة هي 30 عام بعد النبي صلى الله عليه وسلم الخلفاء 4 ختاما بالحسن في تنازله في عام الجماعة. وبعد ذلك يمكن أن تكون خلافة لكنها ليست الخلافة التي على منهج النبوة، وإن كانت خلافة راشدة، وأولهم طبعا معاوية رضي الله عنه لما بويع بعد تنازل الحسن. وكانت الفترة هذه قلت فترة خير عظيمة جدا، انتشرت الفتوحات وقوي الإسلام، وكان عزيزا جدا في هذه الفترة في مدة 70 عاما في خلافة الدولة الأموية. قال فإن يهلكوا فسبيل من هلك. طيب هنا المقصود فإن يهلكوا ليس الهلاك المقصود به اللي هو الهلاك البدني، يعني ليس المقصود به الهلاك البدني، لأن يعني ليس هلاك ذهاب الأجسام، لأن لم يقصد مثلا فإن يهلكوا فسبيل من هلك، لا، والمقصود هنا لأن الله عز وجل قد استجاب كما قلنا لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يهلكهم بسنة عامة، لكن هنا المقصود بإن فإن يهلكوا فسبيل من هلك، يعني إن يخالف الحق ويبتعد عنه ويزيغ إلى الباطل ويكون على خلاف الهدى والاستقامة فيكون فيهم شيء من الضلال، فيكون سبيلهم سبيل من مضى ممن ضل. وليس المقصود هنا في الحديث هلك يعني الفناء، هذا هو المقصود كما قلت من الحديث. طبعا قال أبو داود خراش، ويقصد هنا عبد الله في السند ابن حراش وليس بخراش، فيصحح لمن قرأه يعني حد تصحيف من الحاء إلى الخاء. تراجم رجال الحديث الذي معنا محمد بن سليمان الأنباري ومحمد بن سليمان الأنباري صدوق، أخرج له أبو داود. قال حدثنا عبد الرحمن، هو عبد الرحمن بن مهدي ثقة من علماء الحديث، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان، وهو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. في إشكال في الصوت، يعني لو في إشكال في الصوت عند الجميع أخبروني. طبعا أنا خرجت من هل مازال الصوت في انقطاع؟ يعني أنا كنت قللت شوية من التحميل على النت حتى يخف الضغط فالصوت يظهر أفضل، فأرجو بس فقط تطمئنوني إن كان الصوت جيد أم أنتقل إلى شبكة أخرى. فنرجع، انتظر ردكم لو سمحت. قلنا عن منصور، منصور بن المعتمر هو ثقة، أخرج له اللاقط. لا اللاقط ما فيش فيه إشكال أعتقد. اللقط مغلق عندي، من قال ذلك؟ أنا أريد بس، الله المستعان. نعم الصوت كان فعلا، بس هذا مش مني الآن، يبدو أن أحد دخل فأغلق الصوت. طيب أنا يعني أي شيء سمعتم؟ ماذا آخر شيء كان مسموع لكم؟ يعني سمعتم آخر كلام في الحديث؟ كنت بدأت التراجم، هل التراجم كانت مسموعة أم يهلكوا؟ ليس الهلاك بإتلاف الأجساد؟ طيب فهمت خلاص. طيب لكن بانحرافي، نعم هذا المقصود، هذه كانت آخر جزئية، في أن الهلاك هنا انحرافي مع الهدى والاستقامة ووقوعهم في الضلال. جيد، يبقى وقفنا عند التراجم أيضا، فنقول أن المقصود هنا على أن يهلكوا هو أن ينحرفوا عن طريق الحق فيصيبهم مثل ما أصاب قوم من ضلوا قبلهم. ثم قال أيضا مما مضى، يعني تابع لما مضى، يعني 70 مضافة إلى 35، 70 عاما مضافة إلى 35، وهذا يبين أن المقصود في 35 كان خلافة بويعة الحسن وبداية 70 وبداية ملك بني أمية. فهنا يستقيم الكلام على أن 70 عاما كانت من خلفاء بني أمية 8 التي أيضا جاءوا في الحديث الآخر. طيب تراجم الحديث، قلت أنا معيش يعني هأخر لو في الأسئلة إلى أن ننتهي من جزء جزء, يعني ننتهي من هذا الباب ثم لو في أسئلة تخصه قبل ندخل الباب الآخر. فنقول التراجم: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري صدوق أخرج أبو داود, حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة عالم الحرير في الحديث أخرج له أصحاب الكتب الستة, سفيان وسفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, ربعية بن حراش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, البراء بن ناجية والبراء ثقة أخرج له أبو داود, عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. ما قال أبو داود: من قال خراش فقد أخطأ, يقصد خراش على تسمية عبد الله ويقصد به حراش, ربعي أقصد ابن حراش وليس ابن خراش. هناك تصحيف في البعض أو البعض ينطق غلط, فأرشد أبو داود لما روى أن حراش هي الصحيحة. خراش أنا آسف, من قال خراش نعم وخراش هي الصحيحة. طيب, حديث: حدثنا أحمد بن صالح أخبرنا عنبسة حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني حميد بن عبد الله عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أيه أو أيما أو أيها في هو؟ قال: القتل. القتل. قال: القتل. القتل. هذا الحديث ختام لهذا الباب, باب ذكر الفتن ودلائلها, وهو فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان. قال: يتقارب الزمان. وتقارب الزمان اجتهد فيها أهل العلم في التفسير, فمنهم من قال قلة الأعمار, وقال تقارب الزمان في قلة الأعمار أو قصر الأعمار وقصر البركة, وبعضهم في تفسيري تقارب الزمان أي قصر الأعمار وقلة البركة, والبعض ينقل عن أبي هريرة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاختراق السعفة. والحديث أخرجه الترمذي, وحقيقة لم أتتبع السند يعني, لكن هذه الرواية عند الترمذي كأنها تبين معنى تقارب قلنا المقصود من تقارب الزمان كما نقرأ في رواية الترمذي أن الزمان يتقارب حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاختراق السعفة. وهناك رواية عن حماد بن سلمة قال: سألت سنان أبي سنان عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان, قال: تكون السنة كالشهر. وهناك تفسير آخر يعني يظهر أنه فيه استغراب قليلا, بمعنى الكل يقول يتكلم عن تقارب الزمان أي نزع البركة من الزمان وقلة الأعمار وغير ذلك كما قلنا الآن. هناك الخطابي يقول كلاما آخر, يعني لو كلام في المسألة تفسيرا يقولها أن تقارب الزمان يكون عند استلذاذ العيش. عند استلذاذ العيش يعني إيش استلذاذ العيش؟ قال: هذا يكون في آخر الزمان والله أعلم, عند خروج المهدي ووقوع الأمن في الأرض, يعني يكون هناك أمان ويبسط العدل ويعني يكون هناك فتح في البركة وغير ذلك, فيستلذ العيش عند ذلك وتستقصر المدة, يعني الناس من الخير والبركة ولذة العيش والعدل الذي يملأ في الأرض فيستقصرون الزمان, كأنهم يعني كأن الناس يستقصرون مدة أيام الرخاء, وإن طالت وامتدت لكن يرون بأنها قليلة جدا, ويستطيلون أيام المكروه وإن قصرت. وهذا تفسير آخر للإمام الخطابي، ولكنه يعني يبدو أن هذا التفسير سيكون في وقت خروج المهدي فقط، إن هذا هو الوقت الذي يستلذ فيه العيش وتكون فيه البركة وينتشر العدل إلى غير ذلك. ومنه أيضا نقول، يعني ممكن نقول على تفسير معاصر، ممكن نتكلم عن تقارب الزمان الآن، يعني على أنه ممكن نقول الوسائل الحديثة التي معنا كما نحن الآن، يعني أنا أجلس في مكان ألقي درس وحوالي المجموعة اللي موجودة، نعم استلذاذ العيش، هذا قول الخطابي، نعم نعم كما كتبتي، نعم هكذا. وأنا أجلس في مكان وتجد الأزمنة كلنا تتقارب، يعني ممكن واحد في بلد أخرى وهذا في فرق توقيتات، والكل الآن يجتمع تقارب زمان، وهذا طبعا ظاهر أعتقد جدا في الوسائل التي نحن فيها الآن، مسألة إن الوسائل التي يعني موجودة، وكأن الناس يسمعون في دقيقة واحدة وفي وقت واحد مع اختلاف المسافات الشاسعة، وأيضا منها طبعا وسائل الطائرات وغير ذلك الذي ينتقل من أماكن إلى أماكن في وقت قليل جدا، أو حتى السيارات التي تقطع الأرض الآن، يعني كل هذا قد يكون يعني صورة معاصرة لمعنى تقارب الزمان. ثم قال وينقص العلم، قال تقارب الزمان وينقص العلم، وينقص العلم هنا أي يظهر ضعف العلم وقلته، ينقص العلم أي ضعف العلم وقلته. وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم انتزاعا، أو أن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور من قلوب الرجال ومن صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما أو لم يبق عالما على حسب، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا حق، انظر الآن القراء كثر والفقهاء في قلة، والناس ترجع إلى صغار أهل العلم، وقد حدث في زمننا يعني موت العلماء الكبار الذين كانوا في الأمة وكانوا أعلام لهذه الأمة، لا شك بأن موت عالم يقبض العلم معه، ولكن الله عز وجل لا يخلف أيضا من بعده يعني من يعني يكون، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاع من قلوب الرجال وصدور العلماء، لكن يقبضه بموت العلماء. ولا شك الخسارة تكون عظيمة عندما نفقد عالم من علماء أهل السنة والجماعة، ففيه المصيبة تكون، لأنه فيه راح علم كثير كان يحمله، وعزاؤنا أن الله عز وجل يخلف الأمة من يحمل هذا العلم، وأيضا يعني على يعني وجود التراث الذي يترك له فيستفيد منه من غيره. قال وينقص العلم، وينقص بفتح أوله كما قلنا، وفي رواية عند البخاري يرفع فيها العلم، يرفع فيها العلم. وكما هناك تفسير آخر لمسألة ينقص العلم فسره ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، قال ليس حفظ القرآن بحفظ الحروف ولكن بإقامة الحدود، ونقله ابن المبارك أيضا في كتابه الزهد. فكان ابن مسعود يرى بأن نقص العلم ليس يكون بعدم إقامته، بعدم إقامة حدوده، ليس بحفظ القرآن وحفظ الحروف، ولذلك نقول القراء كثر ولكن الفقهاء في قلة في ندرة أيضا. وهناك رواية عند الترمذي عن سالم بن أبي الجعد عن زياد عن لبيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك أو ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أول ذهاب العلم، يعني ذكر شيء عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك كأنه يكون عند أول ذهاب العلم. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناؤنا؟ قال ثكلتك أمك، أوليس لهؤلاء اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا يعملون بشيء منها أو لا يعملون بشيء منها؟ وإن شئت لأحدثنك في رواية أخرى بأول علم يرفع بين الناس أو من الناس الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيها رجلا خاشعا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يبين بأن رفع العلم كأنه يوافق قول ابن مسعود أن رفع العلم بعدم العمل به قراءة فقط كما يحدث في زماننا. كثر الذين يختمون ويحفظون وعندهم القراءات، ولكن قل الذين يفهمون ويعملون ويتفقهون في القرآن والسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير على أول شيء يضيع الخشوع، وهذا لا يخالف حديث ما رواه الطبراني لما قال تعلموا الفرائض وعلموه الناس فإنه أول علم ينزع من أمتي. فلعل الخشوع أولا هذا، وعلم الفرائض كله في بابه، يعني باب القلوب الخشوع يذهب أولا، وباب العلم الذي يتدارس علم الفرائض. قال وتظهر الفتن، قال وتظهر الفتن. وعند البخاري أيضا لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان عظيمتان دعواهما واحدة. ولعل هذه ما حدث بن معاوية رضي الله عنه وارضاه علي بن أبي طالب. فلكنه هذه نبوءة من عليه السلام أنه قال أنه تنبأ قال يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن. ولا شك أن الفتن كثيرة، الفتن كثيرة في زمننا، وإن كان هناك فتن ذكرت في أول الباب، فتن الدهيماء والأحلاس وغير ذلك، وهذه لا تكون إلا في آخر، هذه ليست موجودة، يعني حاليا ليست موجودة، لأن لابد نضبط مسألة. مقصود من الفتن اختلاط الحق بالباطل عند الناس، فلا يستطيعون أن يفرقوا بين من معه الحق ومن معه الباطل. هذا قد تكون هذا المقصود من الفتن العظيمة. وإلا فهناك فتن نعم، لكن الحق فيها ظاهر والباطل فيها ظاهر أيضا، لكن الفتن الشديدة التي لا يستطيع أن يفرق بها المرء بين الحق والباطل، فهنا جاءت كما بينا من قبل في الحديثة في أول الباب. نسأل الله عز وجل السلامة من الفتن. قال ويلقى الشح ويكثر الهرج. الشح أو يعني يلقى الشح كأنه يكثر الشح، الشح يكون كثيرا، نسأل الله السلامة. فالشح في النفس وأيضا البخل في المال، يعني الشح في النفوس، الشح يكون في النفس، يكون النفس شحيحة، والبخل يكون بالمال، والشح هو شدة البخل. يعني كأننا نقول الشح، البخل أعم من الشح، الشح بخل وأشد، بينما عموم وخصوص. وكأنه المقصود هنا ويلقى الشح يعني يكثر بين الناس التكالب على الدنيا حتى تكون الدنيا عندهم غالية جدا فيقتتلون عليها، وتحدث الشحناء بينهم سواء بين الأرحام بين الأقارب بين الأصدقاء إلى غير ذلك. قال ويكثر الهرج، فسئل أن يسلم عن الهرج بتسكين الراء، الهرج بتسكين الراء. فقال القتل، القتل الهرج، قال القتل. والهرج القتل هذا باللسان الحبشة، باللسان الحبشة يسمون الهرج القتل هو الهرج. طيب تراجم الحديث، يعني إذا ينتشر طبعا واضح تكلمنا من قبل على مسألة أن من الفتن، هذه كلها علامات من علامات يعني التنبأ بها النبي صلى الله عليه وسلم على ان ياتي الازمنه يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج وهو القتل. نسال الله عز وجل يعافينا من ذلك. وهذه دلالات على يعني وجود الفتن وقدوم الفتن. تراجم هذا رواه الحديث احمد بن صالح او احمد بن صالح المصري وهو ثقه، اخرج له البخاري وابو داود والترمذي في الشمائل. عن بسة أو عن بسة بن خالد الأيلي وهو صدوق، أخرج له البخاري وأبو داود. يونس ويونس بن يزيد الأيلي وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري، علم من أعلام أهل الحديث وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني حميد بن عبد الرحمن ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة أن أبا هريرة وعبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحاب الله صلى الله عليه وسلم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. هذا كانت نهاية الكتاب، نهاية الحديث الخاصة بالباب، الباب الأول، الباب الذي فيه ذكر الفتن ودلائلها. ندخل إن شاء الله الآن في الباب الثاني، وهو باب النهي عن السعي في الفتن، في الفتنة. ولكن لو كان في أسئلة ننظر فيها، إن في أسئلة أنا خرجت طبعا فما ليست عندي أسئلة مسجلة، إن كان في أسئلة فيما أحد يريد فيما سبق فقط أو أكثر فيما قرأناه يعني ليس، فممكن أجيب. والله ليس فيها عندي ترجيح بصراحة، يعني لأن القول لهذا خلاف تنوع، يعني ممكن يحمل ذلك وممكن يحمل ذلك. لا حرج في هذا التفسير، هذا التفسير إنه هو واحد، لأن هذا ينطبق عليه وهذا ينطبق عليه، يعني ليس فيه تضاد، هذا حدث وهذا حدث. وإن كان طبعا الأظهر في في في دوران الراحة أن فيه القتال، الأظهر أن يكون في القتال، ولكني يعني نقلت يعني لا يهم هنا، لا تنشغلوا بالترجيح في هذه الأمور، يعني ليست فيها فائدة في مسألة الأحكام في شيء، لأن هو هذا الباب وكله إخبار، فممكن يكون في اجتهاد في التفسير فيجمع ما دام ليس هناك تضاد. هل الحديث الذي ندرسه الذي ضعفه الذي ضعفه الألباني؟ وإذا كان كفى لماذا ندرس فقه حديث ضعيف؟ أرجو التوضيح، بوريكم شيخة. هو إحنا ندرس سنن أبي داود، فسنن أبي داود قلنا في المقدمة هناك حديث أحاديث صحيحة، هناك حديث حسنة، هناك أحاديث بعضها ضعيف. فنحن لأننا ندرس الكتاب فبنقرأ الحديث ونبين الضعف، ده مسألة اجتهادية، يعني أهل العلم يجتهدون في التضعيف أو التصحيح، فمسألة فيها ما فيها من الظن يعني ظنية، فبينا الكلام أهل العلم عن الحديث، ولا يمنع بأننا نشرح ما فيه من متن مع بياننا له. لأن إن إحنا الآن خاصة إن هنا ليست أحكام، ليس يعني ليس فيه حكما فقهيا يخالف ما، يعني إحنا نتكلم هنا لعل لو كان فيه حكما فقهيا سنبين أن هذا الحكم يخالف كذا وكذا، لكن يعني ما اشترطنا في الدرس إن إحنا سنشرح الأحاديث الصحيحة ونغض الطرف عن الضعيف، ده المقصود. نعم، ما معنى أمم بقى أمما بقى، أنا آسف، أمما بقى أو مما مضى؟ يعني السبعين سنحسبها من بعد 35 هتكون مما مضى كما قلت، يعني وإما مما بقى يبقى سنحسب السبعين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقته. لذلك أنا قلت إن الصحيح مما مضى، يعني إنه من بعد 35. تقصد يعني تكون مما بقى، تقصد لا هي نقصد عزيزي مش عارف ليه الكاميرا بتاع. لا لسه ليش العكس يا دكتور؟ الآن مما بقى مما بقى مما مضى ليست فيها. يعني هل السبعين تتم لهم مستأنفة أو مستأنفة بعد 35 أم تدخل الأعوام المذكورة في جملتها؟ يعني أنا أقول إيش الآن؟ قال مما مضى، يعني قال مما مضى، مما مضى يعني يقوم لهم أمر الدين إلى تمام 70 سنة. نعم إذا كنت تقصد إن هو السبعين مستأنفة بعد 35 أم تدخل في العام المذكورة؟ قال بمضى يعني أمر دينهم إلى تمام 70 من أول دولة الإسلام لا من قضاء 35 أو 36. يعني لعلك أنت وهمتني فيها ومعك حق الله أعلم. يعني أنت تقصد أن لو قلنا مما بقى يعني هيكون مما بقى 70 من بعد 35، مما مضى ستكون 70 ممن أول من أول دولة الإسلام، من أول دولة الإسلام على هذا الكلام. لكن هو الصحيح على الجمع بين الأدلة، نعم الصحيح أن نقول بأنها هي ليست مما مضى، لأن لو قلنا بأن حديث 35 خلاص واضحة، لأن لم يأتي بعد. لو قلت 35 بعد 35 فهذه ليست عند أهل السير فيها، يعني بعد 35 سنة من تولي معاوية ليست فيها شيء يعني يذكر في السير على أن هذه فقط الفترة. لكن هو معلوم عند أهل السير أن 70 عاما من ملك معاوية الدولة الأموية كان هذا أظهر الأوقات، وكان فيها ثمانية خلفاء راشدة. فنقول، والبعض يقول تفسير آخر ليس اللي أنا قلت لك اللي أنت وافقتني عليه الآن، بعضهم يقول مما مضى ليس يقصد مما مضى معناه أنه تابع لما مضى، وهذه أضبط. يعني قال أيما بقى، أي ما بقى أو مما مضى، قال مما مضى، فالبعض قال مما مضى أي تابع لما مضى، انتبه معي. وهذه تكون 70 هنا، وهذه 70 مضافة إلى 35، وهذا يصح مع اللي أنا قلت، وهذا موجود بعض العلماء قالوا به. وإن كان في صاحب عون المعبود قال اللي أنا قلته أولا اللي أنت أردته يا دكتور، لأنه بقى غير مقصود بها هنا مما مضى، يعني سيحسب مما أول الإسلام. لكن كما قلت لك هناك بعض من الشراح قالوا أنه مما مضى أي تابع لما مضى مقصود به هنا، وكان العكس فيها سيكون، وهو هذا الصحيح. يعني المهم، طيب ما أدري في أسئلة. لا هو يقصد مما مضى، مش يعني من أول دولة الإسلام 70 تحسب مما مضى، يبقى من أول دولة الإسلام على القول الأول، ولا مما بقى، مما بقى من بعد النبي صلى الله عليه وسلم على التفسير الأول. مما مضى يعني من أين تحسب 70؟ مما مضى يعني ممن أول من أول دولة الإسلام. يعني طبعا هو التاريخ الهجري أصلا ما حسب إلا في عمر، لكن هنا نقول بأنه لو قلنا مما مضى على القول الأول ليس كما أنت، يعني ليس فيه إشكالية التي ذكرتيها الآن، هذه ليست الإشكال، أنه يعني يحسب ممن أول مما مضى. والبعض قال مما مضى يعني تابع لما مضى، وهذا الثاني والله أنا موافق يعني، لكن على حسب ما نقلته الآن يحمل الكلام. طيب ندخل في الباب الثاني. طيب قال إن شاء الله باب النهي عن السعي في الفتنة. نعم أي حساب المدة من بداية 35 وهذه قد مضت. نعم طيب قال باب النهي عن السعي في الفتنة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا وكيع عن عثمان الشحام قال حدثني مسلم ابن أبي بكرة ابن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الساعي. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تأمرني؟ قال من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فمن لم يكن له شيء من ذلك قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حره ثم لينجو أو لينجو بضم الجيم الأولى لينجو بالواو والثانية لينج بحذف الواو ما استطاع النجاء. طيب هذا الباب النهي عن السعي في الفتنة وهذا باب مهم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يذكر فيه الإمام أبو داود أحاديث بوب لها على أن جاء النهي عن السعي في الفتنة وهذه حقيقة مسألة مهمة جدا بأن النهي عن السعي في الفتنة على أن المرء إذا حدث في زمانه فتنة ونسأل الله عز وجل أن يجنبنا جميعا الفتن وألا يعني ندخل فيها فجاء النهي عن المنع عن الدخول في الفتنة وعدم الوجود فيها أو تزكية الفتنة إزكاء النار فيها أو الحرص على وجودها سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل أو بالتحريض أو بالتهييج أو بحصول كلام يحرك الناس ويجعلهم يقدمون على الفتن أو يشتركون فيها بأي وسيلة كانت سواء بفعل بقول بعمل فكل هذا الأمر ينأى بنفسي عن ذلك فلا يشترك عندما يرى الفتنة لا يشارك فيها بأي طريقة من الطرق بل على المرء أن يكون ناصحا أمينا لنفسه ولغيره فلا يتسبب فيها أصالة ولا يثيرها إذا حدثت ولا يشترك فيها بأي وسيلة من الوسائل لذلك تجد العلماء قد يحذرون في كتبهم وفي شروحاتهم لهذه الأحاديث من مسألة دخول المرء في الفتن والنووي يقول في هذا معناه أن بيان عظيم الفتنة وخطرها والحث على تجنبها والهرب منها ما استطاع ومن التسبب في شيء منها وإن شرها وفتنتها تكون على حسب التعلق بها بمعنى كلما تعلق المرء أكثر زاد الشر عليه أكثر وزادت الفتنة في حقه أكثر وكلما بعد المرء عن ذلك عن الفتن ولم يتعلق بها ولم يشترك بها بأي شيء بقول بفعل في غير ذلك كان في مأمن وفي حفظ عن ذلك. فهنا أعتقد أن دي عند حضرتك مش عندي الصوت لا يتقطع أعتقد ذلك وإلا لو الكل عنده يسارع في الإخبار. قلنا أبو داود رضي الله عنه رحمه الله قد أتى بهذا الحديث أولا حديث ابن أبي بكرة عن أبيه أبي بكرة رضي الله عنه بيّن فيه بأنها ستكون فتن يكون المضطجع فيها خيرا من الجالس والجالس خيرا من القائم والقائم خيرا من الماشي والماشي خيرا من الساعي. هنا الله المستعان. الصوت ينقطع. طب ليش شايف عن بس طيب سأحاول ينقطع أيضا عند الباقي أرجو. يعني هل طيب أنا دخلت ب طيب أنا خلاص غيرت الشبكة لعل ذلك يكون أفضل. قلنا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بأن كلما بعد المرء عن الفتنة كما ذكر أن المضطجع يبعد نعم ويكون أبعد أبعد عن الجالس والجالس أبعد عن القائم والقائم أبعد عن الماشي والماشي أبعد عن الساعي فكلما بعد المرء عن الفتنة كان ذلك خيرا له. وانظر إلى التدرج الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يبين بأنه يحث المرء على أنه يتباعد عن الفتن ولا يلتحق بها. فالناس متفاوتون في ذلك. فهنا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فماذا يا رسول الله ماذا ما تأمرني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له من كانت له إبل فليلحق بإبله ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. أي ينشغل المرء إن كان عنده راعي لبعض الأشياء عنده يفعلها إن كانت له أرض يزرعها وكل هذا دلالة على أن ينشغل المرء بما معه ويترك الفتنة ولا يشترك فيها بأي حال من الأحوال فيبتعد عنها. كل هذا كلام واضح صريح من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء يحذر في الدخول في الفتن حتى أنه ولا يدعو إليها ولا ينظر لها ولا كما قلنا ولا بل قال فمن لم يكن له شيء من ذلك يعني ليس عنده شيء ماذا يفعل؟ قال فليعمد إلى سيفه فليضرب بحده على حره ثم لينجو. يعني لو كان عنده سيف سلاح كما يقال وليس عنده ما يشغله فحتى يتأكد بأنه يعني لن يشترك في الفتنة يكسر السيف وحد السيف يعمد بكسر الميم يعمد فليعمد أنا أسف يعمد بكسر الميم إلى سيفي فليضرب بحده بحده يعني بحد سيفه. قال على حرة على حرة بفتح الهاء المهملة والراء المشددة حرة مع تنوين آخر والحرة هنا الحجارة السوداء فليضرب بالسيف على الحجارة السوداء ليقطعه. لذلك في رواية عند مسلم قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر يعمد إلى سيفي فيدق على حده بحجر والحجر هنا هي الحرة التي هنا في هذا الحديث الذي معنا. فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين على أنه النجاة من الفتن لا تكون إلا بذلك. وذلك أخذ جماعة من السلف بظاهر هذا الحديث. فلما حدث الاقتتال والخلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم في وقت بعد مقتل عثمان ومنهم أبو بكر راوي هذا الحديث ومحمد بن مسلمة اتخذ سيفا من خشب ولم يخرجوا لما جاءهم علي بن أبي طالب يريدهم معه لم يخرجوا معه وذكروا له هذا الحديث وجلسوا في بيوتهم وضيعاتهم وأقاموا في بساتينهم يعني وكسروا سيوفهم واتخذوا سيفا من خشب لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وكان طبعا يعني هذا طبعا كان حرص من الصحابة فيما فعلوه والبعض خرج وإن كان ابن عمر بعد من قال ذلك على أنه بعد أن أيضا ابن عمر لم يخرج قال بعد ذلك يا ليتني خرجت مع علي فإن الحق كان مع علي. تراجم هذا الحديث عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل اليوم والليلة. وكيع بن الجراح يلقب بالتنين من أساطين أهل الحديث، الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان الشحام لا قالوا لا بأس به، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال حدثني مسلم ابن أبي بكر، وهو مسلم ابن أبي بكر صدوق، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبيه وهو أبو بكر صحابي الجليل ونفيع بن الحارث رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. طيب، حدثنا يزيد بن خالد الرملي أخبرنا المفضل عن عياش بن بكير عن بسر بن سعيد عن حسين عن عبد الرحمن الأشجعي أنه سمع سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم وتلا يزيد لئن بسطت إلي يدك لتقتلني. الآية آية المائدة. طيب، هذا تتمة للحديث الذي قبله، ولكنه من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، يعني متعلق بمسألة الفتنة وحصول الفتنة وماذا يفعل. ولذلك وقال هنا أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني. دخل عليه البيت وبسط يده ليقتله، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كن كابن آدم الذي قتل أو قتله أخوه، فقال لولا إن بسطت إلي يدك لتقتلني، ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فكأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له كن مقتولا خيرا لك من تكون قاتلا. فإذا فعل المرء ذلك قالوا يكون محمودا ويكون هو عند الله بإذن الله شهيدا، وإن أراد أن يدافع عن نفسه قالوا يدفع، ولكن يدفع بالأدنى في الأدنى في الأعلى في الأعلى. إن أراد أن يدفعه بشيء يسير فيندفع يدفعه، وإن أراد إن لم يندفع بما هو أخف يندفع بالأشد، وإن لم يستطع إلا أن يقاتله فيقاتله إن أراد، وإن قتله فهو ليس بظالم له. لكن الأفضل هنا في قولنا سلم يعني يظهر أن الأفضل أنه إن قتل هو فيكون مظلوما، وهو الأفضل من يكون قاتلا. وطبعا هذه مسألة دفع الصائل، ولكن كأن هنا مستثنى من دفع الصائل في زمن الفتنة، وأنا أقول مستثنى من دفع الصائل في زمن الفتنة، لأن الجمع طبعا تكلمنا في أحاديث أخرى في دفع الصائل، يمكن ذكرناها في كتاب الشريعة وفي السنن أيضا في مسألة الدفع الصائل، لكن كأن هنا في زمن الفتنة واختلاف التأويلات أن تكون أنت المقتولة أفضل أن تكون القاتل. يعني إن دخل بيتك واعتدى عليك فأنت لك حق في أنك تدفعه، لكن هنا يظهر من الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد بأنه أرشده أن تكون كابن آدم الذي لم يبسط يده ليقتله وقتل هو في ذلك. وأقول هذه استثناء من مسألة دفع الصائل أن تكون في زمن الفتنة، وإلا لو أراد أن يدافعه ويقاتله فقتله فليس عليه شيء، لكن ليس هذا هو الأفضل. الأفضل أن يكون معتديا عليه أو مظلوما خير أن يكون هو أن يكون ظالما، وإن كان هو لن يكون ظالما إن دافع عن نفسه. يزيد بن خالد الرملي ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. قال المفضل هو مفضل بن فضالة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عياش بن عباس ثقة أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. عن بكير بن عبد الله بن الأشج وثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. أيضا عن بسر بن سعيد ثقة. عن حسين عبد الرحمن الأشجعي ثقة لا حسين بن عبد الرحمن الأجعي قالوا مقبول وأخرج له أبو داود. قالوا أنه سمع سعد بن أبي وقاص وصحابي جليل أحد العشر المبشرين بالجنة وأصحابه مخرج في أصحاب الكتب الستة. كأني وجدت سؤالا أرجع عليه. كيف يمكن كيف نجمع بين هذا الحديث والحديث الذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعض المرء بأصل شجرة؟ طيب ما هو موافق إيش الإشكال فيه؟ ده هو الآن الحديث الذي معنا بأنه في الفتنة يكون في بيته. طيب ما هو الحديث الذي قبله حديث أبي بكر قال لا ويش لو كان له أرض أو كان له إبل أو راعي يلحق بذلك ومعناه اعتزال الفتنة. فقال طيب لو لم يكن شيء من ذلك فليعمل إلى سيفه فليضرب بحده على حرأي ثم لا ينجو. يعني كل هذا اعتزال يوافق فاعضد بجذع شجرة أو بأصل شجرة. يعني هذا الحديث يوافق الحديث الآخر لا يخالف. وأيضا الحديث سعد بن أبي وقاص إن دخل علي بيتي يقصد هنا اللي دخل علي بيتي الظالم. ما هو الفتنة بيكون فيها ظالم ومظلوم أصحاب الفتنة. يعني في قتال مثلا هو دخل أو اعتزل الفتنة وجلس في بيته فدخل عليه من كان من الذين يعني يروجون للفتن أو يقاتلون الناس فدخلوا عليه ليقتلونه بيته. فهنا أيضا اعتزال. كل الأحاديث الذي قلناها الآن يعني كلها في بوتقة واحدة ومشكات واحدة في مسألة بأن الاعتزال فيها. واضح يا عبد الرحمن أم لا؟ وياكم. وإذا ظن المرء في وقت أنه على الصواب وهو متبع لأقوال بعض أهل العلم بينما علماء آخرون يقولون عن نفس الأمور أنها فتنة فهل الأول أن يصدع المرء بما يراه صوابا أم يسكت؟ هذا كلام عام يعني كلام عام لأن المسألة تحتاج لو كان هذا على حسب لابد نسقطه على مسائل خاص. لو كانت المسائل خلافية وهذا تبع قوله ودليل وهذا تبع قوله ودليل فلا إشكال. لكن لو مسائل عامة تعم الأمة وفيها مصالح ومفاسد فلابد يوزن الأمر بميزان المصلحة والمفسدة. وأنا قلت المتبع لا يتكلم. المتبع هو ليس له أن يصدع لأن قلت الآن هو متبع لأقوال بعض أهل العلم. الذي يتبع المقلد هو ليس له أن يتكلم غير لنفسه يأخذ الفتوى لنفسه فقط يأخذ الفتوى لنفسه. لكنه أن يدافع ويتكلم أنا قلت المقلد أنت قلت متبع ما دام متبع أي هو يظهر لأنه مقلد لأهل العلم فهو يأخذ الفتوى لنفسه وليس له أن يتكلم ويصدع. الذي يصدع هم أهل العلم يعني أهل العلم الذين قالوا واجتهدوا هم اللي لهم إذا كانوا يرون بأنهم يتكلمون. أما المتبع والمقلد فهو يأخذ لنفسه هو ليس له أن يتكلم لأنه لا يعلم متى يتكلم ومتى يسكت وكيف يتكلم وبأي أدلة وليس عنده الآلة. لكن هؤلاء يعلمون إن كان المصلحة يتكلمون المصلحة لا يتكلمون فيحتفظون. فهو ليس للمقلد هنا والمتبع أن يتصدر في هذه المسألة. إن كان علم فليعلم لنفسه فقط. الصوت ما زال واضح أم لا؟ الإجابة أتت لك؟ طيب وجزاك الله خير. أن نرجع بعد إذنكم للشروحات. قال حدثنا عمرو بن عثمان أخبرنا شهاب بن خراش عن القاسم بن غزوان عن إسحاق بن راشد الجزري عن سالم قال حدثني عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه وابصة عن ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بعض حديث أبي بكر قال قتلاها كلهم في النار قال قتلاها كلهم في النار. قال فيه قلت متى ذاك يا ابن مسعود؟ قال تلك أيام الهرج حيث لا يأمن الرجل جليسه. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك. فلما قتل عثمان طار قلبي مطارة فركبت حتى أتيت دمشق، فلقيت خريم بن فاتك فحدثته فحلف بالله الذي لا إله إلا هو لسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثنيه ابن مسعود. طيب، هنا في زيادات في الحديث ما دلنا في نفس المبحث أو في نفس المسألة، وهذه رواية لابن مسعود لما ذكر حديث أبي بكر الأول الذي قلناه. قال سمعت ابن مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر بعض حديث أبي بكر، يعني ابن مسعود اللي ذكره ثم، لكن زاد عليه قال إيش؟ قتلاها كلهم في النار. وهذه معناه إيش؟ أن القاتل والمقتول كلهم في النار. فهنا سأل الرجل ابن مسعود رضي الله عنه قال متى يكون ذلك أو تلك ذلك، متى ذاك ابن مسعود؟ قال أيام الهرج أي كثرة القتل، الهرج كثرة القتل، لحيث لا يأمن الرجل جليسه، يعني هنا إيش؟ تكثر الخيانة وتقل الأمانة في أيام القتل، كثرة القتل أنت تكثر الخيانة وتقل الأمانة فلا يأمن الرجل جليسه، فقد يعتدي عليه وهو جالس معه أو يكون سببا في الوشاية به فيأتي من يعتدي عليه. فسأله قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك الزمان؟ قال تكف لسانك، يعني لا تطلق لسانك في الفتنة، لا تطلق لسانك، قال تكف لسانك ويدك وتكون حلسا من أحلاس بيتك، لا تطلق لسانك ولا يدك، أي لا تكون ساعيا في هذه الفتنة، فتنة شديدة نسأل الله عز وجل يعافينا منها وأن لا ندركها، إن فيها اختلاط شديد بين الحق وبين الباطل، والناس لا تستطيع أن تفرق، وفيها كثرة القتل والخيانة وغير ذلك، فالمرء في هذا الوقت يكف لسانه ويده. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلب المسلمون من لسانه ويده. قال وتكون حلسا، وقد بينا معنى فتنة الأحلاس من قبل، والحلس الشيء ملاصقة الشيء، لذلك يقولون ما يوضع على جسد الدابة ويكون ملاصقا لها يسمى حلسا، ويقال العرب يقول العرب يعني الرجل حلس بيته، يعني جلس الرجل حلس بيته يعني ما خرج من بيته، فأي تلازم البيت، كلام هنا أنك تلازم البيت، والحلس قلنا الفراش أو الوطأ، الوطاء الذي يوضع في البيت أو السجادة على الأرض تكون مثلا التي تكون ملازمة للمكان ولا تنتقل منه. فأراد أن يقول بأن المرء هنا يلازم البيت ولا ينتقل منه حتى يكون أشد ابتعادا عن الفتنة، حتى يكون أشد ابتعادا عن الفتنة ولا يكون من أهلها ولا لازما لأهلها أيضا. فلما حدثت الرجل يقول فتنة قتل عثمان طار قلبه فأراد أن يستوثق، فركب إلى دمشق فلقيت خريم بن فاتك وطبعا لم يذكر أين كان، لأنه لو كان في المدينة لا يحتاج أن يذهب إلى دمشق ليستوثق من خريم بن فاتك، أهل وقت مقتل عثمان كان الصحابة جميعا في المدينة، لكن يبدو أنه كان في بلد آخر قريبا من دمشق، فلما سمعه مقتل عثمان خاف أن تكون هذه الفتنة التي حدثه ابن مسعود عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعت، فذهب إلى فاتك ابن خريم بن فاتك وصحابي جليل، فأقسم له أنه هذا الذي سمعه هو الذي من ابن مسعود هو الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. تراجم الحديث عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أخرج له أبو داود. حدثني أبي أي أبوه ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة. حدثني شهاب ابن خراش. وشهاب ابن خراش صدوق يخطئ وأخرج له أبو داود. عن القاسم ابن غزوان هذا مقبول أخرج له أبو داود أيضا. عن إسحاق بن راشد الجزري أخرج له البخاري وأصحاب السنن ثقة. عن سالم وهنا سالم احتمال يكون الحافظ ابن حجر قال يحتمل أن يكون ابن أبي الجعد وهو ثقة أو يكون سالم ابن أبي المهاجر وهو ثقة أو سالم ابن عجلان وهو ثقة أيضا وإلا سيكون مجهولا. وهذه قد يعني لو كان أحد الثلاثة هؤلاء ثقات وإلا فمجهول. وقال هنا حد فإما مجهول وأخرجه أبو داود يعني مهمل فذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه. يعني هو إما سيحتمل واحد من الثلاثة قلناها وهيكون هذا ثقة لا إشكال في السند وإلا سيكون مجهولا غير معروف وهذا سيؤدي إلى إشكالية في السند. قال عمرو بن وابصة الأسدي صدوق أخرج له أبو داود. عن أبي وابصة وابصة بن معبد رضي الله عنه حديثه عند أبو داود والترمذي وابن ماجه. والثاني عن ابن مسعود يعني هنا وابصة صحابي يحدث عن صحابي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث فيه لفتة حديثية لمن أراد أن يسجل لأنه أطول الأسانيد عند أبي داود. هذا الحديث أطول إسناد عند أبي داود فيه تسعة أشخاص يعني هذا من أطول الأسانيد عند أبي داود. وأما أعلى الأسانيد عند أبي داود أربعة فقط لكن هذا يعد من أطول الأسانيد عند أبي داود. خريم بن مالك لما ذهب له صحابي ابن فاتك أنا آسف خريم بن فاتك صحابي جليل أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة هو يعني من طبقة ابن مسعود أيضا في طبقات الصحابة. طيب هو هنا في إشكالية أردت أن أجمع يعني أو نبينها لما قال في الحديث هنا قال ابن مسعود إيش قتلاهم كلهم في النار. في روايات في أحاديث أخرى قال فيه نبي سلم المقتول خير من القاتل فكيف يجمع ليس في هذا الحديث في فتن أخرى قال فيها نبي سلم المقتول خير من القاتل خير من القاتل وهنا قال قتلاها كلهم في النار. طبعا هذا الحديث لجهالة سالم الشيخ الألباني رحمة الله عليه ضعفه لكن قلت البعض إما حمل سالم على أحد الثلاثة الذين قلتهم الثقات وإما اعتبروا سالم مجهول فضعفه الحديث. والشيخ الألباني في يعني في في في تخريج للسنن هذه جعله من الضعيف. أو ناسف ال طيب نقول هنا الجمع في قتلها في النار والمقتول خير من القاتل. نقول قتلهم في النار أحسن ما قرأتها سريعا لكن هذا يجمع مع الحديث الآخر إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا هذا القاتل فمال المقتول قال إنما كان حريصا على قتل صاحبه. فهنا يبين كلاهما في النار أو كلهم في النار على لو كان هناك الاثنين يبغي بعضهم على بعض فالاثنين في النار كما قال النسائي في الحديث الذي قلناه الآن بخلاف المعتدى عليه فالمقتول خير من القاتل. والبعض كالقرطبي قال الحديث هنا محمول لو كان القتال على الدنيا وعلى حظوظ النفس فيكون الاثنين في النار والثمن اليسر عند البزار قال إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل والمقتول في النار. لكن هناك عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل فيما قتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فقيل فكيف يكون ذلك؟ قال الهرج القاتل والمقتول في النار. الحديث عند مسلم. فهذا يوافق قول الخطابي رحمة الله القرطبي رحمة الله عليه على أنه إن كان الاقتتال في على أي شيء من أمور الدنيا فهذا يوافق ما جاء في حديث مسلم. فهنا القاتل والمقتول في النار. يعني إذا كان القتال على جهالة من طلب دنيا أو اتباع هوى فالاثنين القاتل والمقتول في النار. أما لو كان القتال على تأويل كما كان بين الصحابة رضوان الله عليهم فليس هذا ينزل لو كان القتال على تأويل فيغتفر لمن اجتهد وأخطأ وله الأجر لمن اجتهد وأصاب ولا أحد يتصور لأن لم يكن القتال بين علي رضي الله عنه ومعاوية على أمر من أمور الدنيا بل كما لا يظن هؤلاء الضلال الذين يروجون للناس على أن الصحابة اقتتلوا على الملك وأن معاوية يريد الملك ما كان هذا بل كل الأمر كان فيه على مسألة القصاص من قتلة عثمان وكان على مسألة تأويل وكان لمعاوية تأويلا وكان لعلي رضي الله عنه تأويل ولكن الحق كان مع علي ولكن معاوية لم يخرج ليريد ملك أو يريد خلافة أو غير ذلك. طيب ما أدري نكتفي بذلك القدر. هو تبقى حديث اثنين ثلاث أربع في بعض الحديث نكتفي بهذا القدر أم أنزل على رغبتكم لأن احنا كنا اتفقنا حقيقة ما نزيد عن ساعة ونص. طيب نشوف الأسئلة. سمعت رسول الله صلى الله عليه. طيب هذا الحديث جيد. أنا إذا بغى بعضهم على بعض كلا الطرفين نعم أحسنت جزاك الله خير. طيب إذا ما فيش أسئلة طيب نكتفي بهذا القدر أم نكمل؟ أنا معكم والأمر عندكم المشرف والمشرفة. طيب أنزل على كلامك. طيب خلاص نكتفي بهذا القدر. يعني أخذنا حوالي قرابة الساعة ونصف ولكن حقيقة السنة لا يمل منها لله نسأل الله عز وجل يثبتنا على ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ولو في أي أسئلة حتى نختم. جزاكم الله خيرا وجزاكم الثبات على ذلك والانتفاع. سبحانك اللهم ربنا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزيتم خيرا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.